قبل الحادي عشر يا أبو الحمية وزينب الحارة يا بن أمها السبية يلعب فتني بغربتي فين غاضرية وحدي بيتها محراير مبتلية وهذا صوت الشمرت لا وعليا بالمصايب لاني ميتة ولاني حية بالمصايب لاني ميتة ولاني حية صابر يا أخويا بضيمي وبهواني ولأجل دين الله يا أخويا أعاني دهري اشقد يا أبو الغيرة دهاني دهري اشقد يا أبو الغيرة دهاني صوب اسهامة وسط قلبي ورماني صوب اسهامة وسط قلبي أقبل الحادي عشر واني بأسايا أمشي وأعثر وأسحب همومي ورايا أقبل الحادي عشر واني بأسايا أمشي وأعثر وأسحب همومي ورايا لا بقت عين دي ابو الحق لا ترايا يل تركتوني على الغاب را عرايا زينبي ويال عايلة را حت هدايا تمتطي من كربلاء غور المطايا تمتطي من كربلاء يا الكفلتون العقيلة من المدينة زينب ضحت بدعادي غير هينة هذي أن من قلب زينب شجينا تنادي أخواني ترانا احنا نسبينا تنادي يا اخواني تراني احنا نسبعنا يا الكفلتون العقيلة من المدينة زينب اضحت بدعالي غير فينا هذي ان من قلب زينب الشجينة تنادي يا اخواني تراني احنا نسبعنا تنادي يا اخواني تراني احنا نسبعنا أقبل الحادي عشر يا أبو الحمية زينب الحر يا بن أمها سبية أقبل الحادي عشر يا أبو الحمية زينب الحر رأي بن أمها سبية يلعب فتني بغربتي فين غاضرية وحدي بيتها محراير مبتلية هذا صوت شمريت لا وعليا وهذا صوت شمريت لا وعليا بالمصايب لاني ميتة ولاني حية بالمصايب لا نميت ولا نحيا صابرة يا أخويا بضيمي وهواني ولجل دين الله يا أخويا يا أعاني دهري اشقد يا أبو الغيرة دهانيك صوب إسهامة وسط قلب ورماني صوب إسهامة وسط قلب ورماني أقبل الحقدي عشر واني بأسايا أمشي وأعتار واسحب همومي ورايا لا بقت عين يا ابو الحب لا ترايا يا التركتوني على الغاب را عرايا زينبي ويال عايلة راحت هدايا تمت طيمين كربلا ظهور المطايا تمت طيمين كربلا ظهور يا الكفلتون العقيلة من المدينة زينب اضحت بيد عادي غير هينة هذي أن من قلب زينب شجينة تنادي يا اخواني ترانا احنا نسبينا تنادي يا اخواني ترانا احنا نسبينا يا الكفلتون العقيلة من المدينة زينب اضحت بيد عادي غير هينة هذي أن من قلب زينب شجينا تنادي يا اخواني ترانا احنا نسبينا تنادي يا اخواني ترانا احنا نسبينا يا الكفلتون العقيلة من المدينة زينب اضحت بيد عادي غير هينة هذي أن من قلب زينب شجينا تنادي يا اخواني ترانا احنا نسبينا تنادي يا اخواني ترانا قوموا من نوم الترايب زينب بظاهر الهزيلة واليقودين ناقلي غايب وين وين ما يجينا وبدليلك كم سهم ناشي وبدليلك كم سهم ناشي يا اخوتي وما عندي حيلة يا اخوتي وما زجر يزجرنا يا اخوتي لا بكينا وشمر بسياطة يسلطها علينا قولوا لي منين الصبر علي يجرلينا واحنا بيد ارجاس يا اخوتي ولينا واحنا بيد ارجاس يا اخوتي ولينا زجر يزجرنا يا اخوتي لا بكينا شمر بسياطة يسلطها علينا قولوا لمنين الصبر عن يجري لنا واحنا بيد ارجاس يا خوتن ولينا واحنا بيد ارجاس يا خوتن شلفكر لو جينا للكوفة والسبع للناس مروا واني ادرب دربي وظروفة وانتو آيا يا اخواني تدرون شلفكر لو جينا للكوفة والسبع للناس مرون واني ادرب دربي وظروفة وانتو آيا يا اخواني تدرون دخلت الكوفة يا اخوتي شقد ألمة ترجع بفكر جراحة تلقديمة بها صعبة وبونا ونصب عد حريمة دار الزمن وين عادت علينا الجريمة دار الزمن وين عادت علينا دخلت الكوفة يا اخوتي شقد ألمة ترجع بفكر جراحة تلقديمة دخلت الكوفة يا اخوتي شقد ألمة ترجع بفكر جراحة تلقديمة بيها صعبة وبونا وانصدعت حريمة بيها صعبة وبونا وانصدعت حريمة دار الزمن وين عادت علينا الجريمة دار الزمن وين عادت علينا الجريمة قوموا منا من ترايب زينب بضايا غر الهزيلة واليقود لنا قلي غايب وين وين ما يجي له وبدليلي كم سهم ناشف يا اخوتي وما عندي حيلة يا اخوتي وما عندي زجر يزجرنا يا اخوتي لا بكينا والشمر بسياطة يسلطها علينا قولوا لمنين الصبر عل يجري لينا واحنا بدرجاس يا اخوتي ولينا واحنا بدرجاس يا اخوتي زجر يا زجرنا يا اخوتي لو بكينا والشمر بالسياطة يسلطها علينا قولوا لي منين الصبر عل يجري لينا واحنا بدرجاس يا اخوتي ولينا واحنا بدرجاس يا اخوتي شي الفكر لا جينا للكوفة والسبع على الناس مرون واني ادري دربي وظروفي وانتو آيا يا اخواني تدرون شي الفكر لا جينا للكوفة والسبع على ناس مرون واني ادري بدربي وظروفي وانتو آيا اخواني تدرون دخلت الكوفة يا اخوتي شقد أليمة ترجع بفكر جراحة القديمة بيها صعبة وبونا ونصد عد حريمة دار الزمن وين عادت علينا الجريمة دار الزمن وين عادت علينا دخلت الكوفة يا اخوتي شقد أليمة ترجع بفكر جراحة القديمة بيها صعبة وبونا ونصد عد حريمة دار الزمن وين عادت علينا الجريمة دار الزمن وين شلون حالي لو دخلنا راسك الطاغر يا ابن ام يهينو حبال يا اخو يا بشتفنا قلبي عدوان الله والزهرة يفتو شلون حالي لو دخلنا وراسك الطاغر يا ابن ام يهينو حبال يا اخو يا بشتفنا وقلبي عدوان الله والزهرة يفتو أني واليتامى حسرة وقفونا والأعادي ولي بصوت يضربونا من على المنابر يشتمون ابونا من على المنابر يشتمون ابونا عتبي علي راحوا ولي وتركونا عتبي علي راحوا ولي وتركونا اني واليتامى حسره وقفونا والاعادي ويلي بصوت يضربونا من على المنابر يشتمون ابونا من على المنابر يشتمون ابونا عتبي على اللي راحوا ويلي.